قصيدة لأخينا الشاعر الأستاذ عمر صبيح إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، ثم الصلاة والسلام ما جرى في هذه الأفلاك نجم أو سرى على رسول الله خير الرسل والآل والصحب وأهل الفضل. أما بعد، إخوتي في الله، نرحب أولا ترحيبا حارا بقدوم إخواني الأفاضل حفظهم الله تعالى، وعلى رأسهم أخينا الفاضل أبي حمدة حسن بن محمد شعيب، ومن جاء في رفقته من إخوانه الكرام. فهذه قصيدة كنت قد نظمتها ردا على ذلكم الشريط الآثم الذي دبلجه بعض المغرضين الهالكين في فتنة أبي الحسن المصري للطعن في الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري. سموا هذا الشريط عياذا بالله الحجوري قنبلة ومصيبة. فرددت هذا الرد، وهذا من واجبنا نحو علمائنا الكرام أن نرد عليهم طعن، أن نرد تلك الطعون الموجهة التي ماذا توجه من أهل الأهواء والبدع إلى نحور هؤلاء العلماء الأجلة ويمكرون والله خير الماكرين. أقول فيها: الشيخ قنبلة أجل ومصيبة في درب كل ملبس فتاني، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة لكن على الصوفي والإخوان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة تهوي على الأحزاب كل أواني، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة تجتث فكر الزور والبهتان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة تأتي على الخداع والطحان، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة في قلب كل مغفل شيطان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة وقعت عليهم من ذرى الإيمان، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة ملأت قلوبهم من الأحزان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة دكت أصول المنهج الإخواني، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة للمارقين عن الهدى الرباني، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة أخذت قواعدهم من الأركان، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة نسبت رؤوس الشر في البلدان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة نزلت على الشيعي والعلماني، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة في معجل الإفلاس والخسران، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة شلت مناهج زمرة العميان، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة في سفر ذاك الصيدل الزنداني، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة هدت بناء المرشد الحيراني، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة رمت التحزب من علا شمسان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة في نحر من يقتات في الأنتان، والشيخ قنبلة نعم ومصيبة قتلت بذور الشر في الأوطان، والشيخ قنبلة أجل ومصيبة ما أعظم الوصفين يا إخواني، راموا له التشويه، راموا له التشويه وهو مرابط في الذود عن دين وعن إيمان، هذا طريق المفلسين حقيقة في الأرض من علم ومن عرفان، لا تفرحوا أبدا فإن شيوخنا هم كالرجوم لمارد شيطاني، أحيا الإله بهم طريق هداية لله ذروهم مدى الأزمان، جرحوا رؤوس الشر في كلماتهم نصحا لأهل الحق والإحسان، هذا مقال الحد، فلتتدبروا جرح الأمين الناصح الرباني.